بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد، فهذا الدرس 11 من دروس فضيلة الشيخ سليمان ابن ناصر العجوان حفظه الله تعالى، المتضمنة شرح كتاب المناسك من الروض المرضع، شرح زاد المستقنع للشيخ منصور البخوتي عليه رحمة الله تعالى. وموضوع هذا الدرس باب الفدية، وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم 26 من شهر القعدة من عام 1421. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الفدية. باب خبر لمبتدع المحذوف، تقديره هذا باب الفدية، ويمكن إعرابه على ما تقدم في إعراب نظائره: باب مبتدا والخبر محذوف. باب الفدية هذا محله أو هذا موضعه، وهذا مبتدا وموضعه خبر، والمبتدا والخبر خبر عن المبتدا الأول. وتقدم أنه يجوز أيضا نص باب تقرأ باب الفدية. الفدية يقال فداه وفاداه، إذا أعطى فداءه فأنقذه. والفداء ما يعطى في فكاك الأسير أو الإنقاذ من هلكة. وإطلاق الفدية على فعل شيء من محظورات الإحرام فيه إشارة إلى أن من فعل محظورا فقد صار في هلكة، فيحتاج إلى الإنقاذ والتخلص من الهلكة، وذلك بالفدية. والفدية أقسام، فذلك إن الله تقسيم الفدية بالنسبة لمحظورات الإحرام إلى 5 أقسام، وذلك في نهاية الباب. الفدية تارة تكون على التخيير، فالتخيير بين شيئين أو بين 3 أشياء، وتارة تكون على وجه الإلزام، إما ببدنة أو بشاة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: يخير بفدية، أي بفدية حلق فوق الشعرتين. فذهب الحنبلي أن من حلق فوق الشعرتين لزمته الفدية، وهذه الفدية على التخيير بين إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، وبين قيام 3 أيام، وبين ذبح شاة. وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، بينما قال فقهاء المالكية: لا تلزم فدية الأذى إلا بأحد أمرين: أحدهما أن يحصل له بذلك ترفه، الثاني أن يزيل عنه الأذى، وحينئذ فحلق القليل من الشعر الذي لا يحصل به ترفه ولا إماطة أذى ليس فيه فدية، ولكن تلزم الصدقة. وقال أبو حنيفة رحمه الله: حلق ربع الرأس فله حالتان: الأولى إن كان لعذر ففيه فدية الأذى، أي على التخيير. الثانية إن كان لغير عذر ففيه دم ولا تخيير، ففيه دم ولا تخيير. وأقل من الربع في صدقة نصف صاع من بر. وقد تقدم أن أهل الظاهر يقيدون الفدية في حلق الرأس كله، ولا يمنعون حلق شعر اليدين. وقد تقدم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في رأسه، والحديث الصحيحين ولم يذكر فدية، فكان هذا دليلا على أن الفدية لا تلزم في حلق بعض الرأس. وإذا قيل في الفدية في حلق بعض الرأس فالأقرب أنها تلزم من حلق لشعر رأسه ما يحصل به إماطة الأذى. قال مؤلف وتقليم فوق غفرين، لأنه إذا قلم غفرين ففيه صدقة عند جماعة من أهل العلم دون التقليم. بينما فقهاء الحنابلة قالوا قلم فوق غفرين ففيه فدية أذى، وهي على التخير دم أو طعام ستة مساكين أو خلال ثلاثة أيام. وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وقد تقدم بيان ذلك، وتقدمت الإشارة إلى مذهب أبي حنيفة أنه انقطع أظهار يد واحدة أو رجل واحدة في مجلس واحد لزمه دم، وإن قطع خمسة أظهار ثلاثة من يد ثلاثة من يد واثنان من الأخرى فعليه الصدقة. لأنما قال الإمام مالك رحمه الله إن قلم ظفرين فصاعدا لزمته الفدية مطلقة. وقد تقدم قول أبي محمد بن حزم بأنه لا إثم ولا فدية، لأن لم يكن دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم تقليم الأظهار. وتقدم الجواب عن هذا لأن الدليل مفهوم من قوله تعالى هم ليقضوا تفتهم، وقد فسر هذه الآية ابن عباس بحلق الشعر والأظهار، فعلم أنه كان ممنوعا قبل أو كان ممنوعا في وقت الإحرام فحل ذلك بعد الإحرام. وللإجماع الذي نقله ابن المنذر وغيره يحتمل أن يكون هذا من باب قول الصحابي الذي لا مخالف له، أو من باب القياس على خلاف بين الفقهاء في العلة الجامعة بين الأظهار وحلق الرأس. وقد تقدم أن الراجح أنه لا فيه في تقليم الأظهار، ولكن يأتم لقول ابن عباس ويضم إليه الإجماع المنقول في هذه المسألة. وأما الفدية فلا إجماع في ذلك، فقد قال عطاء ليس عليه فدية. قال مؤلف رحمه الله تعالى وتغطية رأس وطيب ولبس مخيط غير صيام ثلاثة أيام أو طعام ستة مساكين، أي أنه يخير إذا حلق أو قلم أو غطى رأسه أو تطيب أو لبس مخيطا بين صيام ثلاثة أيام أو طعام ستة مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من تمر أو شعير. أعم من هذا يقال من فعل محظورا سواء كان حلق رأس أو تقليم أظهار أو تغطية رأس أو تطيب أو لبس ثوبا أو سراويل ويجد الإزار أو خفين ويجد النعلين فعليه فدية الأذى. فدية الأذى لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا في من حلق رأسه بالنسبة لفعل المحظورات، وما عدا ذلك مخيط استثناء جزاء الصيد. وأما من تطيب أو قلم أظهاره أو لبس مخيطا فهذه مخيطة على حلق الرأس، وسيأتي إن شاء الله بيان علة الجامعة عند هؤلاء. الدليل على التخيير بفدية الأذى ما جاء في الصحيحين من طريق مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن سعد بن عجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لعله أداك هوام رأسك، وقال قلت نعم يا رسول الله، قال احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك شاه. قال مؤلف رحمه الله تعالى وأو للتخيير، وأو للتخيير، وعليه عمل أكابر أهل العلم، وهذا ظاهر القرآن. قال تعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، وظاهر حديث سعد بن عجرة برواياته، وقد جاء في سنن أبي داود تصريح بذلك. فقال حدثنا موسى ابن إسماعيل قال أخبرنا حماد عن داود عن الشعبي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن سعد بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن شئت تنسب نسيك وإن شئت فصب ثلاثة أيام وإن شئت فأطعم ثلاثة آصع من تمر ستة مساكين وذكر التمر غير محبوب. قال مالك رحمه تعالى وألحق الباقي بالحرف أي باقي المحظورات من الطيب واللب وتغليم الأظفار وذلك النقيات. وإن الجامع عندهم التركب القياس له أربعة أركان أصل وفرع وحكم وعلة جامعة. الأصل في هذا الباب هو حلق الرأس قد جاءت فيها تدي على التخير. الفرع الطيب اللباس تقليم الأظفار. العلة الجامعة الترقب. الحكم الفدية. لم يثبت دليل لا من الكتاب ولا من السنة ولا من قول صاحب أن العلة هي الترقب. لأنه ثبت الترقب عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاغتسال والحديث متفق على صحته. لأن لو عللنا بالترقب لوجب النهي عن كل ترقب حتى الاغتسال. فذات العلة في التحريم عن حلق الرأس غير واضحة إلا ما ذكر الله جل وعلا في كتابه فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه. تقول بأن العلة إماطة الأذى أقرب من التعليل للترقب ولأن الترقب لا بد طلاء. والصحيح أننا إذا عللنا فنعلل بإماطة الأذى ويرجع علينا الخلاف السابق في تقليم الأظفار ما حد الفدية. وقد يقال حد الفدية بما يسمى جمعا وأنا في من تعمد أما الجال والناسر ومن انتصر ظفره فأزاله فرجع عليه ذلك. قال مؤلف رحمه الله تعالى ويخير بجزاء صيد بين ذكر مثل إن كان له مثل من النعم أو تقويمه أو حرف عطف على تقويم معطوف على ذبح مثل أو تقويمه. فقدم أن قتل الصيد محرم كما قال تعالى ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم والمقصود بذلك الصيد البر. وقد تقدمت شروطه. قال الله جل وعلا من قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك الصيام ليذوق وبال أمره. قوله تعالى أو كفارة طعام مساكين للتخيير فيخير قاتل الصيد بين الجزاء بالمثل إن كان له مثل ففي النعامة بدنة وفي بقرة الوحش بقرة وفي الغزال عنز أو يذهب إلى الإطعام أو الصيام. وهذا مذهب الإمام أحمد ومالك وأبي حنيفة وأحد القولين عن الشافعي وقيل أو للترخيص أي إذا لم يجد المحرم مثل ما قتل فكفارة طعام مساكين والأول أصح فأو للتخيير فهو مخير بين أن يخرج المثل وبين أن يقوم فيشتري بقيمته طعاما لكل مسكين مد لأنه هو الذي يشبعه وبين أن يصوم عن كل مد يوما وبين أن يصوم عن كل مد يوما. وقد تكون المدة شهرين أو ثلاثة أو أكثر إن كان الطعام برا ولا كمدتين. فهنا لا فرق بين طعام وطعام، فيخرج ما يشبع ولا يشبعه مد، وكان من الأرز أو من البر أو من أي طعام يجزئ في الفطرة ويأكله الناس. قال مؤلف: أو يصوم عن كل مد من البر يوما. وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد وأكثر أهل العلم. وإن زاد الصيام على شهرين أو ثلاثة. وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: يصوم عن كل مدين يوما اعتبارا بفدية الأذى، ولأن نصف الصاع هو المقدر للمسكين. والذي جرى عليه عمل الأئمة أن المد هو المقدر للمسكين، ولا مشاحة في هذا، لأن المقصود عندهم هو ما يقدر للمسكين، فإن كان مدا فمد، وإن كان نصف صاع فنصف صاع. وقد يختلف باختلاف الأشخاص، ولكن ينظر للأكثر والأغلبية، والأغلب يكفيهم نصف أو مد. ومن أهل العلم من لا يرى يتجاوز في صيام الجزاء شهرين، لأن هذا أعلى الكفارات. صاحب هذا القول نظر للمشقة ولما قدره الشارع في أعلى الكفارات، ولم يغاعي ظاهر لفظ القرآن، فإن الله جل وعلا قال: أو عدل ذلك، أي عدل الطعام صياما. والطعام يقدر بقدر ما يشبع المسكين. فإن قلنا برأي الجمهور بأنه مد، وإلا فنقول برأي أبي حنيفة يصوم عن كل مدين يوما. مثال ذلك: صاد متعمدا نعاما وأراد ينتقل إلى الإطعام عن النعامة، ماذا؟ بدنة، نقوم قيمة البدنة، قيل بألفي ريال، تخرج قيمة بخلاف السفيات إن شاء الله، يشتري بألفي ريال طعاما، بلغ الطعام مثلا 500 أو 1000 صاع لنفسه، بلغ الطعام 1000 صاع، اشترى الصاع بريالين، أراد يصوم، يصوم عن كل مدة يوما، يصوم عن كل مدة يوما، فعليه يصوم بحدود 4000 يوم. قالوا: هذا الشرط ولا يمكن القول بهذا، إنما ينظر أعلى الكفارات، فإذا بلغ عدل الصيام عدل الطعام أعلى كفارات حملنا على أعلى الكفارات، وهذا عدول عن ظاهر القرآن، هذا عدول عن ظاهر القرآن. الله تعالى قال: أو عدل ذلك صياما، أو عدل ذلك صياما. فإذا مثلا صاد غزالة بذلك عنه، قيمة العنف تساوي 500 ريال، يشتري 500 ريال طعاما 250 صاعة، الصاع بريالين، وقد يكون الصاع 4000 و5000 و6000، فيقل بذلك الصيام، فإن يصوم بقدر ذلك، لأن الصاع 4 أمداد، الصاع 4 أمداد. المقصود أن ظاهر القرآن عدل ذلك، أي عدل الطعام. مسألة مهمة: هل يجوز إخراج القيمة؟ هل يجوز إخراج القيمة؟ لذلك قولان لأهل العلم. القول الأول أنه يحرم إخراج القيمة، لأن الله جل وعلا خير بين ثلاثة أشياء: المثل والإطعام والصيام، ولم يذكر القيمة. القول الثاني: يجوز إخراج القيمة، وهذا مروي عن عمر رضي الله عنه، وذكره في المغني احتمالا، قال في احتمالان، فذكر منع ثم ذكر بعد ذلك الجواز. وحين يتأمل في مشروعية هذا الجزاء والحكمة من هذا الجزاء، نرى أنه لا فرق بين القيمة وبين الإطعام، لأن المقصود إيجاد بدل للمتلف، وقد يكون المقصود ردع أيضا الجاني الذي قتل متعمدا وهو يتأتى بالقيمة، ولكن مروي عن عمر وعن سعد ومذكور في وجه في المذهب الحنبلي وأفتى به جمع من أهل العلم، وكونه ما ذكر في القرآن والله جمع خير بين ثلاثة أشياء، لا يلزم من ذلك أن تكون القيمة ممنوعة، لأن قد تكون القيمة أولى من الإطعام. ونحن نعلم من أدلة الشرع العامة أن الله جل وعلا ذكر أشياء وجاز نظيرها وما هو أولى منها، على ان قد يعترض في هذا في زكاة الفطر لأنه لا يجوز إخراج القيمة، فجاءوا نقول حتى زكاة الفطر الخلاف فيها قوي جدا بين هذا العلم، وإن كان أكثر من أبناء هذا الزمان لا يعرفون إلا قولا واحدا وهو الإطعام ومن حداثة بدعة، فالأئمة الكبار ذكروا في المسألة قولين كما ذكر ذلك الإمام ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى في المصنف، وذكر عن جماعة من أكابر التابعين جواز إخراج المال كما هو قول عمر بن عبد العزيز، وقد ذكره أبو إسحاق السبيعي عن أكابر أهل العلم وأفتى به أبو حنيفة وجماعة من أهل العلم، المسألة محتملة وليست قولا واحدا، فعلى كل من يظهر العلم عند الله أن يجوز إخراج القيمة، وأنه إن شاء أخرج المثل أو قيمة المثل أو الإطعام، لأن قيمة بمنزلة الطعام، وأي فرق بين كونه يدفع هذه القيمة وبين يشتري طعاما فيعطيها الفقير، وقد يكون نفع الفقير في القيمة أولى من انتفاعه في الطعام. قال المؤلف رحمه الله تعالى لقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من نعم من النعم، تقدم الحديث عن هذه الآلة. قال المؤلف رحمه الله وإن بقي دون مد صام يوما، أي إذا كان الطعام 99 مدا ونصفا صام 100 يوم، صام 100 يوم، لأن المؤلف يقول بقي دون مد صام يوما، لأن نصف المد لا يمكن تزكية الصيام فيه، سيصوم يوما على الأقل ولو احتياطا، وهذا قول الجمهور وهذا قول الجمهور. قال مؤلف رحمه الله ويخير بما لا مثل له أي كالجراد بعد أن يقومه بدراهم لتعذر المثل، ويشتري به طعاما كما مر وبين طعاما كما مر وصيام على ما تقدم، أي يتعذر المثل يبقى الثلثان الآخران الإطعام والصيام، ويتعذر الإطعام بقي الصيام. الأصل في هذه الأمور التخيير، فإذا عدم أحدها خير بين المتبقيين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وأما دم متعة وقران فيجب الهدي بشرط السابق، أما دم الهدي فلا خلاف في وجوبه على المتمتع، أما دم الهدي على المتمتع فلا خلاف في وجوبه إذا توفرت الشروط والتفت الموانع، وقد تقدم أنه لا دم على حاضري المسجد الحرام، وقد تقدم الشروط إجازة المتمتع وأنها سبعة ومناقشة هذه الشروط، ولذا قال المؤلف بشرط سابق أي ما تقدم، ولكن من اعتبر في أشهر الحج ثم حل ثم حج من عام في هذه الأشهر هذا وجب عليه دم التمتع ولو سافر مسافة تقصر في الصلاة، لكن لو عاد إلى بلده انقطع تمتعه. فإن قيل وين الفرق بين كونه يعود لبلده وبين سافر لبلد آخر هذا يكون أبعد من بلده، نقول لا يزال مسافرا، بينما إذا أنشأ السفر من بلده هذا إنشاء جديد، هذا الفرق بينهما. ولهذا أفتى عمر بن عمر وجماعة من أكابر أهل العلم لهذا، وأن إذا رجع إلى بلده انقطع تمتع، وإذا لم يرجع إلى بلده لا ينقطع تمتعه. وأما دم القران فهو واجب عند أكثر أهل العلم، لأن الله جل وعلا قال: فمن تمتع بعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وقران داخل في مسمى التمتع، وإن اختلفت أفعالهما، حيث أن القارن يهل بالعمرة والحج معه أو يدخل الحج على العمرة، وليس عليه إلا سعي واحد، فإن أتى به مع طواف القدوم أجزى، وإلا سعى بعد طواف الإفاضة. وقد جاء في لسان الصحابة رضي الله عنهم إطلاق القران على التمتع، فدخل في مسماه وشمله لفظ الآية ووجوب الهدي. وقد قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: لا نعلم في وجوب الدم على القارن خلافا، إلا ما حكي عن داود أنه قال: لا دم عليه. وروي ذلك عن طاووس. وحكى ابن المنذر أن ابن داود لما دخل مكة وسئل عن القارن، أي ابن داود الظاهري، لما دخل مكة وسئل عن القارن هل يجب عليه دم؟ قال: لا. فجر برجله ومنع عن الفدية بهذه المسألة، وذلك لأن القول يعني مثل الشاب خالف لما عليه الصحابة لما عليه التابعون ولظاهر القرآن. ولكن بشروط الدم على القارن أيضا أن لا يكون من حاضر المسجد الحرام، وهذا قول الجمهور، وذلك على القول بأن حاضر المسجد الحرام يتمتعون ويقرنون ولا يقف حكمهم على الإفراد. المؤلف رحمه الله تعالى يقول: والقارن بالقياس على المتمتع. صحيح أن نقول إن عموم الآية تشمل القران وليس لمجرد القياس، ولهذا يقول بعض الصحابة: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم، في أحاديث كثيرة يطلقون لفظ التمتع على القران، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي ونحر الهدي، وكل من قرن معه نحر الهدي، وكما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: فلا أحل حتى أنحر. وهذا واضح جدا. وقد قال ابن حزم رحمه الله تعالى في المحلى: لأن لا دم على القارن إلا ما ساقه معه. وقد تقدم أيضا أن المشروع للقارن أن لا يقرن إلا إذا ساق الهدي، فإذا لم يسق الهدي فلا يقرن، في أصح قول العلماء. والمفرد لا دم عليه اتفاقا، لمفهوم قول الله جل وعلا: فليتمتع، دخل في ذلك القارن ومتمتع، اما المفرد فلا دم عليه. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم إجاب، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم إلزام للمفرد بالدم. فإن قيل لم يحج معه أحد المفرد، فالجواب: قد حج معه مفردون كثيرون، وهذا ظاهر حديث عروة بن مضرر، وظاهر حديث عائشة في الصحيحين، حديث سمع عروة عن أبي عن عائشة قال: وأما الذين أهلوا بالحج أو بهن فلن يحلوا حتى يوم النحر، في أن هناك طائفة حجوا مفردين ولم يثبت إلزامهم بالدم، لكن لو تطوع فلا بأس بذلك، فلا يمنع المفرد من التطوع بالدم، ويجر على هذا، فالحج عج وفد. قال مؤلف رحمه الله تعالى: فإن عدنا إلى الهدي أو عدم ثمنه ولا وجد من يقربه فصيام ثلاثة أيام، لا يجب عليه يأخذ القرض. إذا عجز عن الهدي ينتقل إلى البدن، وإذا وجد من يقربه لا يلزم يتقبل هذا القرض. فحين يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، وصيام الثلاثة في الحج واجب، ولكن لا يصوم على الصحيح يوم عرفة، ولا يصوم يوم النحر قولا واحدا. المؤلف يقول: افضل كون اخرها يوم عرفه، اي سيبدا بالصوم في اليوم السابع، وهذا القول الاول في المساله. وقيل يبدا باليوم السادس وينتهي يوم التراويح، حيث يفطر يوم عرفه ليتاهب للدعاء ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل يوم عرفات، أما غير الحاجة يشرع له الصيام، أما الحاجة لا يشرع له الصيام على خلاف بين أهل العلم. وقيل لا يصوم حتى يحرم بالحج لقوله تعالى في الحج. وقيل الأفضل تأخيرها أي الثلاثة إلى أيام التشريع لقول عائشة وابن عمر في صحيح البخاري لم يرخص في صيام أيام التشريق، لم يرخص في أيام التشريق أن يصوم إلا لمن لم يجد الهدي. وهل يشرع لغير الحاج أن يصوم أيام التشريق أم لا؟ أو لا لأهل العلم. القول الأول قول الجمهور يحرم صيام أيام التشريق لغير الحاج، لحديث أبيك الهذلي في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. والقول الثاني لا يمتنع، وفي نظر الصحيح الأول وأدلة قوية، ولكن يجوز للحاج إذا لم يجد الهدي. قال المؤلف رحمه تعالى وإن أخرها عن أيام منها صامها بعد، وعليه دم مطلقة. قوله صامها بعد أي قضاء، وهو قول الجمهور. وقال أبو حنيفة لا يقضي وعليه دم لأنه قد فات محلها ومكانها. قالوا عليه دم لأنه أخر العبادة عن وقتها فلزمه دم. وأكثر أهل العلم قالوا يلزمه القضاء والدم. وقال أحمد في رواية إن كان لعذر أي أخر الثلاث على أيام الحج لعذر لم يلزمه الدم ويلزمه القضاء. قال وإلا لزمه، أي إذا أخر لغير عذر لزمه الدم. فالصحيح في هذه المسألة أنه يأتم بالتأخير ولكن لا دم عليه، والأظهر أنه يقضي ما تركه. وهذا قول الإمام أحمد في إحدى الروايات عنه أنه لا دم عليه ولكن يقضي. وإذا لم يقم حتى ثلاثة أيام الحج وقدر فيما بعد على الدم، هل ينتقل إليه أم يلزمه الصوم؟ هذه مسألة مهمة. إذا أخر الثلاثة على أيام الحج وثلاثة أيام الحج طبعا أثم بذلك، لكنه قدر فيما بعد على الدم، هل ينفع الدم أم أنه يصوم لأنه هو الذي وجب عليه ولزمه؟ قولان لأهل العلم رحمهم الله تعالى. القول الأول قال الإمام أحمد رحمه تعالى لا يرجع إلى الدم لأن عليه الصيام قد وجب في ذمته، فلم يجب عليه غير قضائه كصوم رمضان. وقيل يجوز العدول عن الصيام إلى الدم لأنه انتقال إلى الأعلى، ولأنه الأصل الواجب عليه، فحين وجد الأصل سقط البدل. وقول بهذا قول قوي. قال المؤلف رحمه الله تعالى وإذا رجع إلى أهله أي وصيام سبعة أيام، إذا رجع إلى أهله لقوله تعالى فمن الذي فصيام سبعة أيام حتى سبعة إذا رجعتم، ولا يلزم في ذلك التتابع لا في الثلاثة ولا في السبعة إذا رجع إلى أهله، ولكن يجب التتابع في الثلاثة في حالة واحدة. ما هي هذه الحالة؟ إذا أخرها إلى أيام التشريق، لأن حينئذ تنقضي، فمن الضروري أن يتابع. قال المؤلف رحمه الله تعالى وله أي السبعة صومها بعد أيام منها، لأنه قد انتهى من أعمال الحج، فلا يشترط أن يرجع إلى بلده، المهم أن يفرغ من المناسك من أفعال الحج، فحينئذ يجوز له أن يصوم السبعة. قال ولا يجوز تتابع ولا تفريق في الثلاثة، وهذا واضح. قال مؤلف المحصر يذبح هديا بنية التحلل. قال مؤلف رحمه تعالى المحصر يذبح هديا بنية التحلل، لا لم يشترط، فإنه يحل بدون هدي. قال تعالى فإن اخترتم فلستيسر من الهدي. كي كان مع المحصر هدي وجب عليه نحره بالاتفاق، والصحيح أيضا أن ينحره في المكان الذي احصر فيه، سواء كان حلا او حرما، ولكن نحر في الحرم اولى للخروج من الخلاف في هذه المساله، وان تيسر ارساله فهذا اولى. فإن لم يتيسر أو تبقى عليه إرساله أو ذبحه في الحرم فيذبحه حيث أحصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح للحديبية وهي من الحمص الاتفاق. وقد ذهب إلى هذا القول مالك والشافعي وأحمد، ورجح ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد المجلد الثالث. قال مالك رحمه الله تعالى: وإذا لم يجد هديا صام 10 أيام لنية التحلل. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في شرح العمدة قال: لا يختلف المذهب أن المحصر يصوم 10 أيام إذا لم يجد الهدي. قال رحمه الله تعالى: واختلف أصحابنا في وقت صومهم، وأكثرهم أنه يصومها قبل التحلل كالهدي ولا يتحلل حتى يصومها. أضيف إلى هذا أقول: وهذا أحد القولين عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وعنه في بدل هدي المحصر الإطعام، وعنه في بدل هدي المحصر الإطعام، فتقوم الشاة ويتصدق بثمنها طعاما أو بقيمتها، يتصدق بقيمتها طعاما. وقال مالك وأبو حنيفة عليهما رحمة الله: ليس له بدل، ليس له بدل، لأنه لم يذكر في القرآن، ولا يصح قياس ذلك على دم المتمتع، لأن الله جل وعلا قال: في من لم يجد دم المتمتع فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. ففي انتقال من حكم إلى بدل، بينما قال الله جل وعلا في المحصر: فإن احصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم، ولم يذكر لدم المحصر بدلا، بل انتقل الحكم الى اخر. وهذا القول قوي بحيث لا يسقط البدل عن دم الاحصار، والصيام احوط وابرى للذمه، ولا سيما ان الخلاف في ذلك قوي، وان الانتقال من حكم الى اخر مشروع في الجملة. كالرجل اللي فاته الحج يتحلل بعمره وعليه هدي، فإذا عجب صام يعوض بالبدل، فنفس بذلك أكابر آل العلم. قد يقال إن المحصر نظير من فاته الحج، وقد يقال مظاهر الآية لا، لأن الله جل وعلا ذكر في من لم يجد دم المتمتع الصيام، ولكن لم ينس ذلك في الإحصار، انتقل لحكم آخر: ولا تحلقوا رؤوسكم، والعلم عند الله. قال مؤلف رحمه الله تعالى في قياسه على المتمتع أنه يجب على من لم يجد هديا أي المحصر يصوم، قياسه على المتمتع. قال: ويجب وقع في فرض في الحج قبل التحلل الأول بدنا وبعد أو شاء، أي بعد التحلل الأول شاء، وقد تقدم الحديث عن ذلك. قال: فإن لم يجد البدنة صام 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع، لقضاء الصحابة، أي لقضاء الصحابة بالبدنة لمن جامع قبل التحلل الأول، لعجل عن البدنة فإنه يصوم، والصيام مقيس على بدل دم المتعة. وهذا المشهور في مذهب أحمد ومالك. ونظير ذلك أيضا من فاته الحج يتحلل بعمرة ويهدي، فإن لم يجد صام. وقال مجموعة أو جماعة من فقهاء الشافعية: تقوم البدنة دراهم، والدراهم طعاما فيتصدق به. وقال أبو حنيفة رحمه الله: تبقى في ذمته حتى يقدر عليها، تبقى في ذمته حتى يقدر عليها، لأن بدل عن الواجب. وقد يقال في التخيير بين كل هذه الأمور: إما أن ينتظر حتى يجد، أو يطعم كما قال بعض الفقهاء الشافعية، أو أنه يصوم. قال مؤلف رحمه الله تعالى: يجد وقت في العمرة شاه. وقد أفتى بذلك ابن عباس وغيره، رواه البيهقي في السنة الكبرى، وقال: الأفضل ناقة، والمجزئ شاه. وقيل تجب الناقة، وقد تقدم شيء من ذلك في بحث سابق. الصحيح أن الشاة مجزئة، صحيح أن الشاة مجزئة ولا تجب بدنة. ومن هذا من جامع بعد التحلل الأول تجزئ شاة. قال مالك وتقدم حكم مباشرة، قال وإن طاوعته زوجته لزمها، لأن ما ثبت في حق الرجال ثبت على النساء، فالأصل العموم ولزوم الفدية على المباشر للمحظور. ونظير ذلك الجماع في نهاية رمضان، تجب الكفارة على الزوجين في أصح قولي العلماء، ولا تسقط إلا عن المكره والناسي والجاهل. وقال بعض أهل العلم تجزئ كفارة واحدة عنهما والأول أصح. قال المؤلف رحمه الله تعالى والمكره لا فدية عليها، وهذا ظاهر أدلة الكتاب والسنة. قال المؤلف ولا شيء على من فكر فأنزل، تقدم ذلك. ثم قال والدم الواجب لفوات أو ترك واجب كمتعة. قوله والدم الواجب لفوات أي الحج، أي لفوات الحج. وقد اتفق أهل العلم على أن الحاج إذا فاته الوقوف بعرفة في وقته فقد فاته الحج. ووقت عرفة ما بين زوال الشمس من يوم عرفة على قول إلى أن يطلع الفجر من يوم النحر، فمن فاته الحج تحلل بعمرة. قيل وعليه بدنة، وقل الثاني عليه شاة، وهو الصحيح. ومقصود المؤلف رحمه الله تعالى في قوله والدم الواجب لفوات أو ترك واجب كمتعة، أي أن الدم الواجب لفوات الحج وترك الواجبات كدم المتعة، يذبح هديا فإن لم يجد صام 10 أيام. ومن هذا الباب، يعني باب الفدية، من هذا الباب باب الفدية ويدخل في باب الفدية، نقول تنقص المحظورات الإحرام من حيث الفدية إلى أقسام. تنقص المحظورات الإحرام من حيث الفدية إلى أقسام. وتقدم الإشارة في أول الباب إلى أن سوف نقسم أقسام الفدية من حيث فعل المحظورات إلى أقسام في نهاية الباب. وهذا التقسيم، القسم الأول ما ليس فيه فدية، ما ليس فيه فدية أي محظورات الإحرام كعقد النكاح. وهذا التقسيم نأخذه من جميع ما تقدم، الفدية من حيث فعل محظورات الإحرام تنقسم إلى أقسام. القسم الأول ما لا فدية فيه كعقد النكاح، قدم أنه محرم ولكن لا فدية فيه أي وقت الإحرام. القسم الثاني ما فدية بدنة، الجماع قبل التحلل الأول. الثالث فدية حلق الرأس وهي على التخيير. الرابع وجوب الدم وذلك على من فاته الحج وتحلل بعمرة، وعلى ترك الواجبات عند جمهور أهل العلم وعند الظاهرية أن من فعل محظورا أو ترك واجبا بغير ما جاء النص به فلا فدية عليه. وهذا خيار الشوكاني رحمه الله تعالى في السيل الجرار. قد تقدمت الإشارة إلى هذه القضية في عدة مناسبات. القسم الخامس قسم الصيد، وفديته المثل أو الإطعام أو الصيام. نقف على قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل ومن كرر محظورا من جنس واحد إلى آخره، والله أعلم. تأخير الثلاثة عن أيامها محل اتفاق، لا إشكال فيه. إشكال فيه، مثل ثلاثة في القرآن هذا. تأخير الثلاثة عن أيام الحج لا خلاف فيه في تحريمه. ما خلاف الإجزة كما تقدم، هل يجزي أن تسقط عنه مع الإذن؟ من السبعة، حدثنا عن السبعة أن يجوز صومها بعد الفراغ من أعمال الحج. ليس حل الثلاثة، ولكن إشكال محلها. والله الصحيح أنه يجوز تأخير طواف الإفاضة عن اليوم الثالث عشر، وإن كان أداؤه في أول يوم أفضل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، والأفضل ألا يؤخر عن اليوم الثالث عشر، لكن لو أخر إن كان العذر جاز بالاتفاق. إن كان إلى غير عذر ففي خلاف الراجح جواز تأخيره. صيام إذا صيام ما نبي سبعة أو إذا لا يلزم التتابع يجوز إيه لا في الثلاثة ولا في السبعة لا يلزم التتابع إلا في حالة واحدة يقول يلزم تتابع الثلاثة إذا أخرها إلى أيام منها لأن تنتهي أيام منها فيجب عليه حينئذ التتابع لسبب يعني كفر لأن يخرج القيمة لا أظن هذا لأن الله يطعم طعام عشرة مسكين من أوسط ما تطعمون عليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة والجمهور يمنعون من في زكاة أو في كفارة اليمين إخراج القيمة وتبحث هذه المسألة تبحث أكثر نعم انتقل هذه فإن كان في أيام العشر يجب عليها القران وقبل العشر في خلاف بين أهل العلم رحمه الله تعالى الراجح أنه من ساق الهدي يقرن ولا يفرز لأن الإفراز أقل مرتبة من القران وإن كانت أعمالهما واحدة غير أن الإفراز ندم فيه وقران في دم فهو أفضل من غيره يتم على هذا أن القران هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف الإفراد وبعض العلماء يرى أنه منسوخ كما هو مذهب ابن حزم وبعض العلماء يرى أن من طاف البيت وسعى ولم يسلك الهدي وجب عليه الفسخ كما هو مذهب ابن حباز وجماعة من أهل العلم فمن ساق الهدي لا يفيد يقرن ومن لم يسلك الهدي يتمتع نعم والله لا ظهر المنع المنع إذا ساق الهدي ينتهي معه الإفراد بس مجرد يعني التلبية الأعمال واحدة يعني في التلبية هذا من تقصد هذا العمل والأعمال واحدة لكن عوض عن يعني يقول لبيك حجا يقول لبيك عمرة وحجا فإن كان قد لف بالحج قد ساق الهدي أدخل عمرة على الحج وزيد الإشكال أنا قلت على المثل أنت مثل أفضل قيمة 3000 ريال أو 3000 ريال توزع على الفقراء المساكين. الله قال طعام المساكين. الله قال طعام المساكين. ما في تحديد يعني مودع يعني هذا مثلا خلافية لذلك هذه حالة خلافة الصيام كما سبق. أرى الصيام يصوم عن كل يوم عن كل مد يوما أو عن كل مدين فما هذا بحنيفة. فهم يعني أخذوا من حتى المعنى. قال يشبع المسكين طعام المساكين يشبعه مد وقد قال الذي يقوته ليش نحدد الذي يشبعه ليش ما ناخذ الذي يقوته فتقم الايام بكثره ثم نرجع ما هو الذي يقوته هل هو يوم يومين ثلاثه ما في تحديد واضح واضح لهذه القضيه يشبعه يعني دفعه واحده هي قصيان اصل الطعام ما في السالب هذا يدفع الراجح نعم يجوز يعني ما يلزم ان يعطي كل مسكين مدا لو اعطى مسكين واحد عشره امداد فراجع جوازه لكن لو قرر يعدل عن الاطعام للصوم هنا يبقى الاشكال هل يصوم عن كل عشره امداد يوما بحيث انه اعطى هذا الرجل عشره امداد هنا في الاشكال الظاهر لا الظاهر لا انه يصوم عن كل مد من هو ليشبع المسكين أشرنا إليه أن بعض العلماء قال على كفارات شهران فلما نزل واضح لا لداود ولا للابن ولا للإمام الحزم ولا لهؤلاء لأن الذي قال أن قارن لدم عليه إلا أنه ما ذكر في القرآن ولا جاء إجابه في السنة قالوا أما قوله تعالى فمن تمتع بعمرته إلى الحج قالوا هذا شيء من طاف بيت السعى وحل أما القيران الذي لا يحل من إحرام حتى يوم النحر قال لا يدخل في ذلك هذا نظر صحيح لا يدخل في ذلك أنا داخل في مسمى أن نتقدم إرادة هذا نعم هذا مثلا في زكاة الفطر مثل أخرى أيضا هذا أدلة قوية جدا إخراج القيمة أولا دليل إخراج القيمة في زكاة الفطر، قالوا إن معاوية رضي الله عنه أخرج غير منصوص عليه، وافقه الصحابة، كان يخرج برا والبر غير منصوص عليه طبعا. فكيف يخرج برا؟ قال يعني مو ما في تخلف بالمنصوص عليه، وأجمع الصحابة على موافقة معاوية، غير أنهم خالفوه لكونه قال نص صاع دون الصاع، هنا وجه مخالف له. الأمر الثاني قال العلة الإغنى، والقيمة تكفي في الإغنى. العلة الثالثة أو الدليل الثالث، أبو إسحاق السبيعي نسب إلى أئمة أهل العلم الذين قبله، لكن لا يستدر هذا الأمر بين أواخر الصحابة والتابعين دون نسير منهم. وقضية أن الإنسان حدد لم يرى أن يمنع غيره، ثم قال لا ذكر عالم هو كان موجود بينهم. إيه في البخاري يدخل من الطعام ليس لدي، لكن هم منعوا حتى الجمهور منعوا حتى خلاف الأصناف هذه، لكن العلة ناهي بهذه المقدرات، صاع من تمر، صاع من أقر، صاع من زبيب، مثل العلة في هذه الأمور. نعم وهنا الفقراء يحصل بذلك أو يحصل ذلك في القيمة. عموما هذا قولهم، يعني أنا ما أقول أن هذا قول، لكن هذا يعني هؤلاء الأئمة يقول أنه يعترض على إخراج القيمة في جزاء الصيد قياسا على منع القيمة في زكاة الفطر، نقول في نظر لأن الأصل غير متفق عليه. الله يعلم.